بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أما قوله ولوا فبفتح الواو وضم اللام المخففة، أي كانت لهم عليه ولاية. والمقسطون هم العادلون، وقد فسره في آخر الحديث. والإقساط والقسط بكسر القاف العدل، يعني هذه المادة مادة قسط وأقسط، هي من الضاد، فقسط بمعنى جار وظلم، وأقسط بمعنى عدل وساوى بين الناس. ومنه قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله سبحانه وتعالى: والله يحب المقسطين، يعني الذين يعدلون في أحكامهم. نعم. يقال أقسط إقساطا فهو مقسط، إذا يعني عادل. نعم. إذا عدل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقال قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين قسوطا، وقسطا بفتح القاف فهو قاسط، وهم قاسطون إذا جاروا. قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما المنابر فجمع منبر وسمي به لارتفاعه. قال القاضي يحتمل يعني وعد الله تعالى أن يجعل الأئمة العادلين والمقسطين على منابر يوم القيامة وفي منازل مرتفعة ولا يمنع أن يجمع لهم بين ارتفاع المنازل وعلو المنابر بغرض إظهارهم وبغرض يعني وقوف ومشاهدة الناس لهم. نعم. قال القاضي يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقية على ظاهر الحديث. الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشرع لا سيما في إخباره عن الأمور الغيبية، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقسطين على منابر في الجنة أو على منابر يوم القيامة من المسائل التي يظهر فيها الرب سبحانه وتعالى فضله على هؤلاء الأئمة المقسطين الذين عدلوا في أحكامهم فجازاهم على ذلك بإظهارهم وإبرازهم في الجنة يوم القيامة، فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه الكلام. وأما تفسيره أو تأويله واعتباره من المجاز فإن هذا لا يلزم ولا موجب له ما دام وجوده على حقيقته يكون هو الأولى والأسلم. نعم. قال ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة، لأنه لو كان هذا محتملا لما ذكر المنازل حيث قال على منابر من نور وبين أنهم في منازل عالية. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله قلت الظاهر الأول، يعني أنه على حقيقته ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة. نعم. فهم على منابر حقيقية ومنازلهم رفيعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات، وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله. لكن هنا كما ذكرته في درس البارحة وفي الدرس قبل البارحة أن الإمام النووي رحمه الله فسر وشرح هذا الحديث وفق رأي الأشعرية الكلابية، وهو على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن السلف رحمه الله من أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات وخاصة الصفات الخبرية ويمرونها كما جاءت دون أن يؤولوها أو أن يصرفوها عن ظاهرها، بل يقولون إن الله تعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن هذه الصفات لو لم يخبر الله سبحانه وتعالى بها ولو لم يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بها عنه لما وصف بها الرب سبحانه وتعالى، إذ العقول يعني تعجز عن إدراك هذه الأشياء، وإنما آمنا بها لأنه سبحانه وتعالى اتصف بها ووصف بها نفسه، فنحن نؤمن لأن هذا من باب الإيمان بالغيب وهي من أفضل صفات المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، فنؤمن بأنه متصف بهذه الصفة، صفة اليمين، وأن كلا يدي الرحمن يمين، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى دون تغيير دون صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فهو سبحانه كما وصف نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه وبصره وعلوه ويمينه كلها صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه. أما قوله لا نعرف معناه هذا ليس مذهب السلف، بل إن المعنى معلوم معروف، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول لأن عقولنا تعجز عن إدراك ذلك، والإيمان به واجب لأن الله تعالى هو الذي أخبر عنه، والسؤال عن الكيفية هذه بدعة ابتدعها الناس من المؤولة والمشبهة والمعطلة، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربهم، ويصف لهم ربهم، ويخبر عن حاله، ويخبر عن ربهم سبحانه وتعالى، فيؤمنون ويسلمون ويرجون من اتصف بهذه الصفات الخير كله. نعم. وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف وطائفة من المتكلمين. والثاني أنها تأويل على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين. وعلى هذا قال القاضي عياض رحمه الله: المراد بكونهم عن اليمين الحال الحسنة والمنزلة الرفيعة. قال ابن عرفة: يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين، وضده إلى اليسار. وهذا وإن كان في كلام العرب إلا أنه لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى وصف نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه سبحانه وتعالى له صفاته التي تليق بجلاله. وإن كانت عقولنا لا تدرك ذلك لأن الله تعالى يقول عنها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. قالوا: واليمين مأخوذة من اليمن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة. وهذا يعني مما اتفق عليه، لأن صفات الله

فتحرم عليه الجنة، يعني أن يكون مستحلا. نعم حسن، يعني يرى أن غشهم جائز ومباح، وهذا بهذه النظرة يخرج عن دين الإسلام. ولذلك تحرم عليه الجنة مستحلا. نعم، أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار، والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من يعني يرى أنه محرم لكنه يرتكب الإثم فيأثم بغشهم لكنه لا يخلد في النار فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لم يدخل معهم الجنة، أي وقت دخولهم، بل يؤخر عنهم عقوبة له، إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك. قالوا في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يموت يوم يموت وهو غاش دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة، يعني أن من تاب قبل أن يموت وقبل أن يغرغر تنفعه توبته، أما إذا بلغت الروح الحلقوم وبلغ حد الغرقرة فإن التوبة لا تنفعه. قوله لو علمت أن بي حياة ما حدثتك، وفي الرواية الأخرى لولا أني في الموت لم أحدثك به، يحتمل أنه كان يخافه على نفسه قبل هذا الحال، ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون مضيعا له. وقد أمرنا كلنا بالتبليغ، قوله إنما أنت من نخالتهم، يعني لست من فضائلهم وعلماء من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطهم. بل من سقطهم، النخالة هي القشور، قشور القمح إذا طحن وطحن فما يبقى من القشور يسمى بالنخالة. نعم. قال والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق، لنخالة الدقيق، من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. قوله وهل كانت لهم نخالة، يعني هل كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يوصف بهذا الوصف، استثنى ومنع أن يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخالة، بل كلهم من فضائلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل ذلك على أنهم من أفضل الناس ومن خير الناس. نعم. قوله وهل كانت لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم،

المحاربون من الغنيمة قبل أن تقسم يستأثرون بها أو يأخذون خفية خلسة وهم لا يستحقونها. ولما كان هذا المال مال الغنائم الذي يؤخذ من الكفار تولى الله سبحانه وتعالى أمر قسمته وتوزيعه وأنه من أنفس الأموال وأنه من الأموال التي أحلها الله تعالى لهذه الأمة ولم يحلها لأحد من قبلها، حيث كانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنمها المؤمنون يجمعونها في صعيد واحد ثم يرسل الله عليها نارا فتلتهمها، وهذه النار علامة قبولها وعلامة إباحتها وحلها. لكن الله تعالى من على هذه الأمة وأكرمها وجعل هذه الغنائم مباحة لهم ينتفعون بها وينفقونها ويتقوون بها ويستعينون بها على غيرها من الحروب، ذلك لأن هذه الأمة جعل القتال والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله شأنهم وديدنهم، ولا ينفكون عنه، لذلك أباح لهم الغنائم وتولى قسمتها كما جاء في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسم الغنائم وقسم الفيء، والغنائم ما حصل عليه المسلمون بعد القتال، والفيء ما حصلوا عليه قبل القتال أو بدون قتال، كل ذلك مما تفضل الله به على هذه الأمة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينتهك الناس حرمة هذه الغنائم ومن أن يغلوا منها، أن يأخذوها قبل أن تقسم وقبل أن يوزعها السلطان ويستأثر بها البعض ويسرقها البعض، لذلك كان لها شأن. هذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحذر منها المجاهدين. وهذا الغلول الذي يحدث لا يشفع له القتال ولا يبيح الجهاد أن يأخذ منه مقاتل فضلا عن غير المقاتل. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الغلول من الكبائر وأنه لا يعفى عنه، وأن من غل يأتي بما غل به يوم القيامة يفتضح به بين الخلائق ولا يتساهل في أمره وفي شأنه، فلا بد من إعادته ورده، وإلا كان فضيحة يوم القيامة. بل إن العلماء تناولوا قضية الغلول وفصلوا فيه تفصيلا، فمنهم من قال لا بد من إعادته والتوبة والندم، ومنهم من ذهب إلى أن من وجد معه الغلول يحرق ماله كله ما غل وما لم يغل عقوبة الله. ومنهم من قال يكتفى باسترجاعه ومحاسبة من غل، ولا بد من التوبة فيه، إلى غير ذلك من الأقوال التي نقلت عن أهل العلم في مسألة الغلول. لذلك عقد له الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب، وبين فيه حكم الغلول ومدى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، وأنه من الأمور الموصوفة بالكبائر لأنه توعد صاحبها بلعن أو بغضب أو بمؤاخذة وبعذاب يوم القيامة. نعم، يعني من وجد أنه غلى هو من حيث القتال ما دام قاتل يضرب له سهم، لكن هذا الشيء الذي أخذ يجب أن يرده ويحاسب عليه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة ابن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. نعم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. نعم. قال وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد ابن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.